حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت أبا التياح قال سمعت أبا السوار العدوي يقرأ هذه الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم قال: نشرتان وطيه، إما ما جنيت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فاملى فيها ما شئت، فإذا مت طويت، ثم إذا بعثت نشرت. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصعب هو القرقساني قال سمعت مخلد بن حسين ذكر أن إنسانا استسقى من منزل أبي السوار العدوي، فقالت امرأته: ما في الجب قطرة، أو ما عندنا قطرة. قال: فذهب فأخذ عكة الجب أو ما أسفله، قال: فجاء فصب على رأسها وقال: يا أم السوءات، كم ها هنا من قطرة. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن المثنى البصري حدثنا سالم بن نوح قال: مر عوف يوم الجمعة فسأله يونس فقال: كيف أنت، كيف حالك؟ فقال عوف: قيل لأبي السوار العدوي: أكل حالك صالح؟ فقال: ليت عشره يصلح. حدثنا عبد الله حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذبة قال: كان أبو السوار العدوي في حقة يتذاكر فيها العلم، قال: ومعهم فتى شاب، فقال: قولوا سبحان الله والحمد لله. قال: فغضب أبو السوار فقال: ويحك، في أي شيء كنا إذا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصعب قال: سمعت مخلدا أن أبو السوار العدوي أقبل عليه رجل بالأذى فسكت حتى إذا بلغ منزله أو دخل قال: حسبك إن شئت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك قال: رأى عطاء بن يسار رجلا يبيع في المسجد، فدعاه فقال: هذه سوق الآخرة، فإذا أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت مالكا قال: قال عطاء بن يسار: دينكم دينكم، لا أوصيكم بدنياكم، أنتم عليها حراس وأنتم بها مستوصون. حدثنا عبد الله حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل بن أسود بن عامر شاذان حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي السوار قال: خطب الحكم ابن أيوب فجعل يذكر الزهد، فقال أبو السوار: هذا يزهد الناس وعنده 30,000. حدثنا عبد الله حدثنا عمرو بن علي الصراف حدثنا أبو داود حدثنا أبو خلدة قال: سألت أبا السوار العدوي عن القبلة للصائم، فقال: يرخص فيها للشيخ ويكرهونه للشاب مخافة أن يفرط. حدثنا عبد الله حدثنا أبو حفص وهو عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا أبو خلدة قال: سألت أبا السوار عن القراءة خلف الإمام أقرأ خلفه، قال: سبح وكبر. حدثنا عبد الله حدثنا أبو جعفر محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال: لما نزل بأحمد بن حنبل من الظلم والجور، يعني الحبس والضرب، دخل علي من ذلك مصيبة، فأتيت في منامي فقيل لي: أما ترضى أن يكون عند الله بمنزلة أبي السوار العدوي ولست ترويه؟ قلت: بلى. قال: فإنه عند الله بتلك المنزلة. حدثنا عبد الله قال أبو جعفر حدثنا به علي بن عاصم عن بسطام بن مسلم عن الحسن قال: دعا بعض مترفي هذه الأمة أبا السوار العدوي فسأله عن شيء من أمر دينه، فأجابه بما يعلم، فقال له: وإلا فأنت بريء من الإسلام. قال: قال إلى أي دين أخرج؟ قال: وإلا فامرأتك طالق. قال: فإلى من آوي الليلة؟ قال: فضربه 40 سوطة. فقال الحسن: والله لا تذهب أسواطه. قال أبو جعفر: فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فأخبرته بذلك فاسترجع. حدثنا عبد الله حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا أبو خلدة قال: سمعت أبا السوار يقول لمعاذة العدوية في مسجد بني عدي: تجيء إحداكن المسجد فتضع رأسها وترفع وستها، قالت: ولم تنظر؟ اجعل في عينيك ترابا ولا تنظر. قال: إني والله ما أستطيع إلا أن أنظر. إنها اعتذرت فقالت: يا أبا سوار، إذا كنت في البيت شغلني الصبيان، وإذا كنت في المسجد كان أنشط لي. قال: النشاط أخاف عليك. حدثنا عبد الله أخبرت عن سيار حدثنا عبد الله بن أبي شميط عن أبيه قال: كتب سعيد بن جبير إلى أبي سوار العدوي: أما بعد يا أخي، فاحذر الناس واكفهم نفسك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وإذا رأيت عاثرا فاحمد الله الذي عافاك، ولا تأمن الشيطان يغشك ما بقيت. حدثنا عبد الله حدثنا أبو الحسن علي بن مسلم حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا فائد أبو الورقاء حدثنا بلال بن أبي الدرداء قال: قال أبي: إذا رأيت الشر فدعه وأهله، حدثنا عبد الله، حدثنا علي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا كثير أبو الفضل، حدثنا الحسن قال: قال عمران بن حصين: ذهب المطعمون وبقي المستطعمون، وذهب المذكرون وبقي المنسون. قال: يقول الحسن: أما والله لو كان عمران حيا لكان لها أقول وأقول. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: دخلت على فرقد السبخي وهو شيخ كبير، وبين يديه خل حامض، وهو يقول باللقمة في جوفه ثم يأكل. قال: قلت: لما تفعل هذا يا أبا يعقوب؟ قال: ليقطع عني النكاح. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا بشر بن المفضل قال: رأيت بشر بن منصور في المنام، فقلت: يا أبا محمد، ما صنع الله بك؟ قال: وجدت الأمر أهون مما كنت أحمل نفسي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار بن حاتم العنزي أبو سلمة، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار قرأ هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فبكى وقال: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا يقول: إذا أحس أهل النار في النار بضرب المقامع انغمسوا في حياض الجحيم، فيذهبون سفالا سفالا، كما يغرق الرجل في الماء في الدنيا يذهب سفالا سفالا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمنين، كما أن الغيث ربيع الأرض، فقد ينزل الغيث من السماء فيصيب الحش فيه الحبة، ولا يمنعه نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن فيه. يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيها؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار وقيل له: يا أبا يحيى، لو لينت كلامك كثرت غاشيتك وأصحابك. فقال: أينقطع مائدتي؟ أينكسر خراجي؟ أبناء لا جاء الله بهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا يقول: اتقوا السحارة، أو السحارة، اتقوا السحارة، فإنها تسحر قلوب العلماء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا يقول: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا وتلا هذه الآية: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ يقول مالك: تعالده شتت، فهو ربح العشرة ستة، وهي كمن بفارسية، تعني أن هذا تطفيف. حدثنا عبد الله بإسناده قال: سمعت مالكا يقول: والله لو استطعت ألا أنام لم أنم، مخافة أن ينزل عذاب وأنا نائم. والله لو وجدت أعوانا فرقتهم في منار الدنيا ينادون: أيها الناس، النار، النار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا يقول: يا هؤلاء، فجاركم كثير، صغار وكبار، فرحم الله رجلا لزم القول الطيب والعمل الصالح والمداومة. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك عن الحسن يرفعه قال: لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، قال: ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك آخذ وبك أعطي. حدثنا عبد الله، حدثنا علي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك قال: قال أبو ذر لعمر: يا عمر، إن سرك أن تلحق بصاحبك فانكس الإزار واخصف النعل وكل دون الشبع. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر سمعت مالكا يقول: القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب، كما أن البيت إذا لم يسكن خرب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال: سمعت مالكا يقول: لو أعلم أن قلبي يصلح على كناسة لذهبت حتى أجلس عليها. قال: وسمعت مالكا يقول: إن لله تبارك وتعالى عقوبات في القلوب والأبدان، وضنكا في المعيشة، وسخطا في الرزق، وأهنا في العبادة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا يقول: كم من رجل يحب أن يلقى أخاه وأن يزوره فيمنعه من ذلك الشغل أو الأمر يعرض، عسى الله أن يجمع بينهما في دار لا فرقة فيها. ثم يقول مالك: وأنا أسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم في ظل طوبى ومستراح العابدين. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك قال: قال لقمان لابنه: يا بني، كيف تطاول على الناس ما يوعدون وهم إلى ما لا يوعدون سراعا يذهبون. حدثنا عبد الله، حدثنا علي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك قال: بعث موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم بلعام بن بعوراء إلى مليك مدين يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان مجاب الدعوة، وكان من علماء بني إسرائيل، وكان موسى عليه السلام يقدمه في الشدائد إذا نزلت به يدعو ويؤمن موسى عليه السلام. قال: فأقطعه وأعطاه، وأقطعه وأعطاه، وأقطعه وأعطاه، فترك دينه وتبع دينه. قال: فأنزل الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية. حدثنا عبد الله، حدثنا علي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. قال: وسمعت مالكا يقول: ينطلق أحدهم فيتزوج ديباجة الحرم. قال: وكان يقال في زمان مالك: ديباجة الحرم أجمل الناس، وخاتون امرأة ملك الروم. أو ينطلق إلى جارية قد سمنها أبواها وترفوها حتى كأنها زبدة، فيتزوجها فتأخذ بقلبه فيقول لها: أي شيء تريدين؟ فتقول: خمار حسنى. وأي شيء تريدين؟ فتقول: كذا وكذا. قال مالك: فتمرط والله دين ذلك القارئ، ويدع أن يتزوج يتيمة ضعيفة فيكسوها فيؤجر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا يعني ابن دينار، وكان محزون الصوت، يضع رأسه في محرابه ثم يقول: إله مالك، قد علمت ساكن النار من ساكن الجنة، فأي الرجلين مالك؟ ثم يبكي. قال: وسمعت مالكا يقول: إن الله عز وجل يقول: إني أريد أن أعذب عبادي، فإذا نظرت إلى جلساء القرآن وعمار المساجد وولدان الإسلام سكن غضبي، يقول: صرفت عذابي. وسمعت مالكا يقول: إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول للمغيرة بن حبيب: يا مغيرة، انظر كل جليس وصاحب لا تستفيد في دينك منه خيرا، فانبذ عنك صحبته. حدثنا عبد الله، حدثنا علي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر والحارث بن نبهان قال: سمعنا مالك بن دينار يقول: كنت أدخل على القاسم بن محمد الثقفي وهو أمير البصرة في إطماري لا أحجب عنه. قال: قال ذات يوم: يا مالك، لا تدخل علينا في ثيابك هذه. قال: فقلت: أصلح الله الأمير، ما أدري ما غيرك علي، قد كنت أدخل فيها عليك. قال: فقال: يا مالك، أتدري ما يجرئك علينا؟ إنك لا تريد ما في أيدينا ويحجبنا عنك ذلك. قال: قال مالك: فلو كنت كاتبا شيئا من الكلام في دفتي المصحف لكتبت كلام القاسم بن محمد الثقفي. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا عثمان أبو إبراهيم الحميري جليس مالك بن دينار قال: سمعت مالك بن دينار يقول لرجل من أصحابه: إني لأشتهي رغيفا لينا بلبن رائب. فانطلق فجاء به، قال: فجعل له على الرغيف. قال: فجعل مالك يقلبه وينظر إليه. قال: ثم قال: أشتهيك منذ 40 سنة، فغلبتك حتى كان اليوم تريد أن تغلبني إليك عني. قال: وأبى أن يأكل. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: مرضت مرضة لي فأصابني برسام وأنا في ذلك أعقل، فعادني الحسن بن أبي الحسن فوضع رداءه عند رأسي ثم دخل فتوضأ. قال: ثم جاء فجلس عند رأسي. قال: قلت: يا أبا سعيد، لقد هممت إن مت من مرضي هذا أن يشد كتافي بشريط ويشد قدمي ثم ينطلق بي إلى ربي عز وجل كما ينطلق بالعبد إلى سيده. قال: قال الحسن: إن صاحبكم يهجر، يعني يهذي. قال: فقلت: والله ما أهجر يا أبا سعيد. قال: ثم عوفيت، فقال لي: يا صاحب الشريط، كنت في ظلمة من الأرض فأصبحت قد عوفيت. قال: فأقبل علي الحسن يعظني، وكان معلما ومؤدبا. حدثنا عبد الله، حدثنا علي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: نية المؤمن أبلغ من عمله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال سمعت مالكا يقول: وددت أن الله عز وجل أذن لي يوم القيامة إذا وقفت بين يديه أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضي عني، ثم يقول: يا مالك بن دينار كنت رابا. قال: وسمعت مالكا يقول: لو كان لأحد أن يتمنى لتمنيت أن يكون لي يوم القيامة خص من قصب، وأنجو من النار، وأروى من الماء. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال سمعت مالكا يقول: والله لقد اختلفت إلى الخلاء حتى لقد استحييت، ولو وددت أن رزقي جعل في حصاة فأمصها حتى أموت. قال: وسمعت مالكا يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. قال: وسمعت مالكا يقول: إن العبد إذا استكمل الفجور ملك عينيه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال سمعت مالكا يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفاء. قال: وسمعت مالكا يقول: إنك إذا طلبت العلم لتعمل به سرك العمل، وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا النضر بن شميل عن بعض البصريين قال: قال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن طلب العلم لحوائج الناس فحوائج الناس كثيرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إن صدور المؤمنين تغلي بأعمال البر، وإن صدور الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله تعالى يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن حباب بن جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون فتفا ثم تف. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا عباد بن الوليد القرشي البصري قال: قال مالك بن دينار: لولا أن يقول الناس جن مالك للبست المسوحة ووضعت الرماد على رأسي أنادي في الناس من رآني فلا يعصين الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها ما أراد بها. فقال جعفر: كان مالك إذا حدثنا بهذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول: يحسبون أن عيني تقر بكلامي وأنا أعلم أن الله سائلي يوم القيامة ما أردت به. حدثنا عبد الله قال: أخبرت عن سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: بلغنا أن في بعض السماوات ملائكة كلما سبح منهم ملك وقع من تسبيحه ملك قائم يسبح. قال: في بعض السماوات ملك له من العيون عدد الحصى والثرى وعدد نجوم السماء ما فيها عين إلا تحتها عين وشفتان يسبح بحمد الله عز وجل بلغة لا يفقهها صاحبها. قال: وإن حملة العرش لهم قرون بين أطراف قرونهم مقدار 500 سنة، والعرش فوق القرون. حدثنا عبد الله، أخبرت عن سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا سئل: يا أبا يحيى، يكفيك رغيفان؟ فقال: أتحسبون أريد السمن؟ قال: وسمعت مالكا يقول: يا هؤلاء، أنا لا أخشى لواء ولا تخمة، خبزي في الفعال ومائي في النهر. قال: وسمعت مالكا يقول: بحق أقول لكم لولا البول ما خرجت من المسجد. قال: وسمعت مالكا يقول: ما يسرني أن لي أحسن أهل البصرة بنواة ثم نواة ببصرة، ما أصنع بها. حدثنا عبد الله قال: أخبرت عن سيار، حدثنا جعفر قال: قيل لمالك بن دينار حين ماتت أم يحيى: لو تزوجت يا أبا يحيى؟ قال: لو استطعت طلقت نفسي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا رجل من صنعاء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي، فقلت: يا رسول الله، أين بدلاء أمتك؟ فأومأ بيده نحو الشام، فقلت: أو ما في العراق، أو ما بالعراق منهم أحد؟ قال: بلى، محمد بن واسع، وحسان بن أبي سنان، ومالك بن دينار الذي يمشي في الناس بمثل زهد أبي ذر في زمانه. قال جعفر: ولو كان مالك في بني إسرائيل كان ينبغي أن يتحدث بحديثه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول في دعائه: اللهم أقبل بقلوبنا إليك حتى نعرفك حسنا، وحتى نرعى عهدك حسنا، وحتى نحفظ وصيتك حسنا. اللهم سومنا سيماء الإيمان، وألبسنا لباس التقوى. اللهم نتوب إليك قبل الممات ونلقي بالسلام قبل اللزام. اللهم انظر إلينا منك نظرة تجمع لنا بها الخير كله، خير الدنيا وخير الآخرة. ثم يقف مالك عند كلامه فيقول: أتحسبون أني أعني خير الدنيا الدينار والدرهم؟ لا، إنما أعني العمل الصالح حتى ألقاك يوم ألقاك وأنت عني راض رغبة ورهبة إليك يا إله السماء وإله الأرض. قال ثم يبكي بكاء خفيفا فنبكي معه رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا المعلى ابن زياد قال: لما قدم سلمة ابن قتيبة البصرة قال لي مالك، قال لي مالك: انطلق بنا إليه. فانطلقنا إليه فاستأذنا فلم نلبث أن دخلنا. قال فقال سلمة: مرحبا مرحبا بك يا أبا يحيى، حاجتك؟ وقرب مجلسه. قال: أزائرين جئتما أم لكما حاجة؟ قال فقال مالك: بل لنا حاجة. قال: ما هي يا أبا يحيى؟ قال: يا سلمة، ما لك وللملوك؟ ما لك وللسلاطين؟ قال: يا أبا يحيى، قد عرفنا عندهم. قال: تجان عليهم؟ قال: لا ينفعني ذلك. قال: ويحك يا سلمة، إني أخاف أن يلقوك في ورطة ثم لا يخرجوك منها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي قال: أخبرت عن مالك بن دينار قال: مررت براهب في صومعته فناديته فأشرف علي فكلمني وكلمته. قال فقال لي: فيما يقول: إن استطعت أن تجعل فيما بينك وبين الشهوات حائطا من حديد فافعل، وإياك وكل جليس لا تستفيد منه خيرا فلا تجالسه قريبا كان أو بعيدا. حدثنا عبد الله قال: أخبرت عن سيار عن جعفر قال: سمعت مالك بن دينار والمعلى بن زياد قال: سمعنا الحسن يقول، ويوجد سقط في هذا الأثر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: كانت الغيوم تجيء وتذهب ولا تمطر، فيقول مالك: أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجارة، إن لم تمطر حجارة فنحن بخير. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا المغيرة بن حبيب قال: تعاهدت مالكا ذات ليلة فجئت وقد لبست وطيفة في ليالي الشتاء. قال: فطرحت نفسي على باب البيت. قال: فدخل مالك فاستقبل القبلة وأخذ بلحيته وجعل يقول: يا ربي، إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: ما سقطت أمة من عين الله إلا حرر أكبادها بالجوع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن سليمان قال: قعد مالك ومحمد بن واسع. قال مالك: ما هو إلا طاعة الله أو النار؟ قال فقال له محمد بن واسع: لا أقول ما قلت، ما هو إلا رحمة الله أو النار؟ قال فقال مالك: أشهد أنك من قراء الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مالك بن دينار قال: استعان به رجل على العشارين، قال: فأتاهم فشفعوه وقالوا له: يا أبا يحيى، لو دعوت بدعوة. قال: ولهم كوز عليه جلد مختوم يجعلون فيه نفقتهم. قال فقال: ارفعوا أيديكم. قال ثم أخذ مالك الكوز فجعله تحت إبطه ثم قال: لا والله لا يستجيب لنا ما دام هذا الكوز معنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن ملاعب، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا موسى بن خالد قال: سمعت مالك بن دينار يقول في بعض الكتب: يجاء براعي السوء يوم القيامة فيقال له: يا راعي السوء، أكلت اللحم ولبست الصوف وشربت اللبن، لم تجبر الكثيرة ولم تلتمس الضالة ولم ترعها في مراعيها، اليوم أنتقم لهم منك. وقال: حدثني أبي قال: قال سفيان: كان يقال عند ذكر الصالحين: تنزل الرحمة. قيل: ما ذكره؟ قال بعض العلماء: قال سفيان: الذي علم ثم عمل يدعى عظيما، يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قال سفيان: اهتمامك برزق غد خطيئة. قال سفيان: ما زاد رجل علما إلا زاده الله قربا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو عبد الصمد، حدثنا مالك بن دينار قال: دخلت على جار لي في مرضه وكان عشارا، فقال: كلمني راحم المساكين في المنام وقال: إن راحم المساكين غضبان عليك. قال: إنك لست مني ولست منك. قال: ما لك؟ فقلت: هذه. قال: فأعاد قوله مثل ما كان فأفزعني، فقلت: على من؟ فأومأ بيده على صدره أي عليه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن مالك قال: دخلت على جار في مرضه فقال: جبلين من نار، جبلين من نار. قال مالك: حدثت أنه كان له قفيزان، أحدهما زائد والآخر ناقص. حدثنا عبد الله، حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل من أهل رأس العين، حدثنا محمد بن كثير الصنعاني عن إبراهيم بن أدهم قال: كان عطاء السلمي إذا انتبه في جوف الليل ضرب بيده فزعا إلى أعضائه يجسها مخافة أن يكون قد غير خلقه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معاوية الغلابي، حدثني رجل كان من جلساء مالك من دينار قال: سمعت مالك من دينار يقول لجلسائه: يا هؤلاء، إن هاهنا أناسا يريدون أن يضربوا مع القراء بسهم وأن يضربوا مع الأمراء بسهم، فكونوا أنتم قراء الرحمن بارك الله فيكم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية الغلبي قال: ذكر حوشب عند مالك من دينار قال: سمعت مناديا ينادي: أيها الناس، الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا قام غير محمد بن واسع. قال: فبكى مالك حتى سقط أو كاد يسقط. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت فرقد السنجي يقول: قرأت في التوراة: من أصبح حزينا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه عز وجل، ومن جالس غنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ومن أصابه مصيبة فشكاها للناس فإنما يشكو ربه عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عثمان بن اليمان بن هارون الحداني، حدثنا السري بن يحيى قال: ذكروا أن فرقد السبخي قد دخل على ابن سيرين قال: فجيء بخبيص فوضع فأبى أن يأكل منه، فقال ابن سيرين: يا جارية، هات لي أبي يعقوب خبزا وسمنا. قال: فجاءت به فجعل يأكل ويضحك، ويضحك ابن سيرين قال: هل هذا إلا مثل هذه؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا وهو بن جرير بن حازم، حدثني أبي عن الحسن أنه قال لفرقد يوم: يا فريقد، تحب الخبيص؟ قال: لا والله، ما أحبه ولا أحب من يحبه. فقال الحسن: أمجنون هو؟ أمجنون هو؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن جعفر قال: سمعت فرقد السنجي يقول: لم يكن أصحاب نبي فيما خلا من الدنيا أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أشجع لقاء ولا أسمح كفا، عليهم أجمعين السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا هيثم بن معاوية، حدثنا شيخ لي قال: اجتمع عباد من أهل الكوفة فقالوا: انحدروا بنا إلى البصرة فننظر إلى عبادتهم. فقال بعضهم لبعض: انحدروا بنا إلى فرقد السبخي. فدخلوا عليه فحدثهم ساعة فقالوا: يا أبا يعقوب، الغداء؟ فقال: نعم، إنما طولت حديثي لتجوعوا فتأكلوا ما عندي. انزلوا تلك القفة فأخرجوا منها كسر خبز شعير أسود، فقالوا: ملح يا أبا يعقوب، ملح. فقال: قد طرحنا في العجين ملحا مرة، لم تعنوني أن أطلب لكم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هارون، حدثنا ضمر عن ابن شوذب قال: سمعت فرقدا يقول: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل، ألم تروا إلى العامل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه؟ فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين، وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا فياض بن محمد عن جعفر عن صالح بن مسمار البصري قال: قلت لصاحب: انطلق بنا إلى الحسن نسمع من حديثه. قال: قد سمعنا، فانطلق بنا فلنعمل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: أخذ بيدي حوشب يوما فقال: يوشك إن بقيت يا أبا سليمان ألا تلقى مؤنسا، يوشك إن بقيت ألا تلقى مرشدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرني مهدي بن ميمون عن الحجاج بن قرافصة عن حسان بن أبي سنان قال: ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل مع المدبرين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا الحجاج بن الأسود عن معاوية بن قرة قال: من يدلني على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا أبو الهلال قال: مثل ذاكر الله في السوق كمثل شجرة خضراء بين شجر ميت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي ينباني أبو الأشهب عن أبي المنهال قال: ما جاور عبد في قبره من جار خير من استغفار كثير. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن أبو هلال الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن كعب قال: ما كرم عبد على الله عز وجل إلا ازداد البلاء عليه شدة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا المستلم عن مرزوق أبي عبد الله الحمصي عن يزيد بن ميسرة قد أدرك أبا ذر قال: أيما غلام نشأ على عبادة الله حتى يقبض عليها كان له أجر 79 صديقا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان، حدثنا أبي عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مربعا وخط خطوطا وسط الخط المربع وخطوطا إلى الخط الذي وسط الخط المربع وخط خطا خارجا. قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: والله، قالوا: الله رسوله أعلم. قال: الإنسان الخط الأوسط، وهذه الخطوط التي إلى جنبه الأعراض تنهشه من كل مكان، إن أخطأه هذا أصابه هذا، والخط المربع الأجل المحيط، والخط الخارج الأمل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن عجلان، حدثني نسير قال: جاء سائل يسأل على باب الربيع فقال: أطعموا هذا السائل سكرا. فقال أهله: إنما يريد نطعمه كسرة. قال: أطعموه سكرا، فإن الربيع يحب السكر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو هاشم، حدثنا علي بن يزيد الصدائي، حدثنا عبد الرحمن بن عجلان عن نسير قال: بت عند الربيع ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال: فمكث ليلته حتى أصبح، ما يجوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد. حدثنا عبد الله، أنبأنا نصر بن علي أبو عمرو الأزدي، أنبأنا أبو أحمد، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن الربيع بن خثيم قال: كانت عاد ما بين اليمن إلى الشام مثل الذر، فمن أتاني منهم بواحد فله كذا وكذا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو هاشم، حدثنا علي بن يزيد، حدثنا حماد الأصم الحماني عمن حدثه عن بعض أصحاب الربيع قال: ربما علمنا شعره عند المساء وكان ذا وفرة، ثم يصبح والعلامة كما هي، فنعرف أن الربيع لم يضع جنبه ليله على فراشه. حدثنا عبد الله، وجدت في كتاب بشر بن الحارث بخط يده قال: ذكر عند الربيع بن خثيم رحمه الله رجل فقال: ذكر الله عز وجل خير من ذكر الرجال. حدثنا عبد الله، حدثنا يوسف الصفار مولى بني أمية، حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن عاصم قال: قيل للربيع بن خثيم: ألا تتمثل ببيت شعر؟ فقد كان أصحابك يتمثلون. قال: ما من شيء يتكلم به إلا كتب، وأنا أكره أن أقرأ في إمامي يوم القيامة ببيت شعر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو الهمام ابن أبي بدر الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني قال: حدثني سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن أبي الطعمة نسير بن ذعلوق عن بكر بن ماعز قال: انطلق عبد الله بن مسعود إلى شاطئ الفرات، فلما رأى الربيع بن خثيم الحدادين خر مغشيا عليه، فجاء به ابن مسعود يحمله إلى داره. قال: ثم انطلق فصلى بالناس الظهر، ثم رجع إليه فقال: يا ربيع يا ربيع، فلم يجبه. فانطلق فصلى بالناس العصر، ثم رجع إليه فقال: يا ربيع يا ربيع، فلم يجبه. ثم صلى بالناس المغرب، ثم رجع إليه فقال: يا ربيع يا ربيع، فلم يجبه. ثم صلى بالناس العشاء، ثم رجع إليه فقال: يا ربيع يا ربيع، فلم يجبه، حتى ضربه برد السحر. حدثنا عبد الله، حدثنا وليد بن شجاع بن قيس، حدثنا سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن أبي طعمة نسير بن ذعلوق عن بكر بن ماعز قال: كان الربيع يقول: إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ يقول: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. حدثنا عبد الله، حدثنا وليد بن شجاع، حدثنا سعيد بن عبد الله عن أبي طعمة عن بكر بن ماعز قال: قال الربيع: الناس رجلان، مؤمن وجاهل، فأما المؤمن فلا نؤذيه، وأما الجاهل فلا نجاهله. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح، حدثنا ابن مبارك عن سفيان قال: أصاب الربيع بن خثيم فالج، فقيل له: لو تداويت. فقال: قد أردت. ثم ذكرت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة قد كان لهم أطباء مداوون، فلم يبق مداو ولا متداو. حدثنا عبد الله، حدثنا وليد بن شجاع، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن زبيد عن الربيع بن خثيم أنه جاءه سائل يسأل، قال: فخرج إليه في ليلة باردة، قال: هو كأنه مقرور. قال: فنزع برنسا له فكساه، كان يزعم أنه من خز. قال: فأعطاه إياه، ثم تلا هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حدثنا عبد الله، حدثنا وليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، حدثنا خلف بن خليفة عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال أيضا أتينا الربيع بن خثيم قال ما جاء بكم؟ قال قلنا جئنا لتحمد الله ونحمده معك وتذكر الله ونذكره معك. فقال الحمد لله الذي لم تأتوني تقولون جئنا لتشرب فنشرب معك وتزني فنزني معك. حدثنا عبد الله، حدثنا الوليد، حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال سمعت العلاء بن المسيب قال سرق للربيع فرس فقال أهل مجلسه ادعوا الله عز وجل عليه، فقال بل أدعو الله عز وجل له، اللهم إن كان غنيا فأقبل بقلبه وإن كان فقيرا فأغنه. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن عبد الله عن نسير عن بكر قال كان الربيع يقول لخادمه علي نصف العمل وعليك نصف وعلي كنس الحش. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا سعيد بن عبد الله عن نسير عن بكر قال جاءت ابنة الربيع وعنده أصحاب له فقالت يا أبتاه أذهب ألعب؟ فقال لا. فقال القوم يا أبا يزيد إذن لها تلعب. قال لا يوجد ذلك في صحيفتي أني قلت لها اذهبي العبي، ولكن اذهبي فقولي خيرا وافعلي خيرا. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا سعيد بن عبد الله عن نسير عن بكر بن ماعز قال قال الربيع لم أجد للقضاء مثلا إلا مثلا. عن نسير عن بكر بن ماعز قال أعطي الربيع فرسا أو اشترى فرسا ب30,000 فغزا عليها. قال ثم أرسل غلامه يحتش وقام يصلي وربط فرسه، فجاء الغلام فقال يا ربيع أين فرسك؟ قال سرقت يا يسار. قال وأنت تنظر إليها؟ قال نعم يا يسار، إني كنت أناجي ربي عز وجل فلم يشغلني عن مناجاة ربي شيء، اللهم إنه سرقني ولم أكن أسرقه، اللهم إن كان غنيا فاهده وإن كان فقيرا فأغنه 3 مرات. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا سعيد بن عبد الله عن نسير بن ذعلوق عن بكر بن ماعز قال كان الربيع يقول لا خير في كلام إلا في 9: تهليل الله وتحميد الله وتكبير الله وتسبيح الله وسؤالك من الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءتك القرآن. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم قال ليس كل ما أنزل الله عز وجل على نبيه أدركتم، ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا زياد بن سلام عن بلال بن المنذر قال قال رجل إن لم أستخرج اليوم من الربيع بن خثيم سيئة لأحد لم أستخرجها أبدا بحال. قلت يا أبا يزيد قتل ابن فاطمة عليه السلام؟ قال فاسترجع ثم تلا هذه الآية قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال قلت ما تقول؟ قال ما أقول، إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني خلاد بن يحيى السلمي أو السلمي، حدثنا سفيان أخبرتني سرية الربيع بن خثيم قالت كان عمل الربيع كله سرا، كان لا يجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا محمد بن فضيل، حدثني أبي عن سعيد بن مسروق عن الربيع بن خثيم أنه لبس قميصا له سنبلاني ثمنه 3 دراهم أو 4، فكان إذا مد كمه بلغ أظافره وإذا أرسله بلغ ساعده، فكان يقول إذا رأى بياض القميص أي عبيد الله ضع لربك عز وجل، ثم يقول أي لحيمة أي دمية كيف تصنعان إذا سيرت الجبال، فكانت دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا عيسى عن سليمان عن أبي وائل قال خرجنا مع عبد الله بن مسعود رحمه الله ومعنا الربيع بن خثيم، فمررنا على حداد فقام عبد الله ينظر حديدة في النار فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط، فمضى عبد الله حتى أتينا على أتون على شاطئ الفرات، فلما رآه عبد الله والنار تلهب في جوفه قرأ هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. قال فصعق الربيع بن خثيم فاحتملناه فجئنا به إلى أهله، ثم رابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق. قال ثم إنه رابطه إلى العصر فلم يفق، ما ربطه إلى المغرب فلم يوفق، ثم إنه أفاق فرجع عبد الله إلى أهله. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا ابن مهدي قال حدثني ابن المبارك قال كتب الربيع بن خثيم إلى أخ له: هيئ جهازك وأصلح من زادك وكن وصي نفسك ولا تجعل أوصياءك الرجال. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو جعفر السويدي عن عبيد الله بن عدي عن عيسى بن فروخ قال: كان الربيع بن خثيم إذا كان الليل ووجد غفلة الناس خرج إلى المقابر فجول في المقابر يقول: يا أهل القبور كنتم وكنا، فإذا أصبح كأنه نشر من أهل القبور. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا سعيد بن عبد الله عن نسير بن ذعلوق قال: كان ابن مسعود إذا رأى الربيع بن خثيم مقبلا قال: بشر المخبتين، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. حدثنا عبد الله، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا مبارك بن سعيد بن مسروق عن سعيد بن مسروق عن بكر بن ماعز قال: كان الربيع يقول: يا بكر اخزن عليك لسانك، فإني اتهمت الناس على ديني. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا مبارك بن سعيد عن أبيه عن سعيد بن مسروق قال: قيل لأبي وائل: أنت أكبر أو الربيع بن خثيم؟ قال: أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن علاء الهمداني أبو كريب، حدثنا أبو عامر الأسدي، حدثنا سفيان الثوري قال: مات ابن لعبد الله بن الربيع بن خثيم فقال شعرا: أصبحت لا أدعو طبيبا لطبه، ولكنني أدعوك يا منزل القطر لترزقني صبرا على ما أصابني، وتعزم لي فيه على الرشد من أمري، وإني لأرجو أن تكون مصيبتي بغيت بها أجرا وإن كنت لا أدري. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن موسى قال: أنبانا الأعمش عن منذر أن الربيع بن خثيم قال لأهله: اصنعوا لي خبيصة، وكان لا يكاد يشتهي عليهم شيئا فصنعوه. قال: فأرسل إلى جار له مصاب فجعل يأكل ولعابه يسيل، فقال أهله: ما يدري هذا ما أكل؟ فقال الربيع: لكن الله عز وجل يدري. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا سهل بن محمود، حدثنا مبارك بن سعيد عن ياسين الزيات قال: جاء ابن الكواء إلى الربيع بن خثيم قال: دلني على من هو خير منك. قال: نعم، من كان منطقه ذكرا وصحته تفكرا ومسيره تدبرا فهو خير مني. حدثنا عبد الله، حدثنا ابو نعيم الاحول، حدثنا ربيع بن المنذر الثوري عن ابيه قال: كان الربيع بن خثيم يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: من كل شيء ضاق على الناس. حدثنا عبد الله، حدثنا من سمع عبد الرحمن بن المهدي عن محمد بن النضر الحارثي قال: قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل. حدثنا عبد الله، حدثنا ابن ابي شيبه، حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن منذر عن الربيع بن خثيم: واذا العشار عطلت قال: تخلى عنها اربابها فلم تحلب ولم تدر. حدثنا عبد الله، حدثنا احمد بن محمد بن ايوب، حدثنا ابو بكر بن عياش عن سعيد بن الربيع بن خثيم قال: حدثتني جدتي عن الربيع بن خثيم قالت: كان يخرج عطاؤه وكان 2000 فيمسك 1200 لينفقه ويتصدق بالبقيه. حدثنا عبد الله، حدثنا صالح بن عبد الله اليزيدي قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم يقول: اذا اصبح اعملوا خيرا وقولوا خيرا ودوموا على صالح، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. حدثنا عبد الله، حدثنا ابن عبد الله، حدثنا وهب بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن علي بن المنذر عن إبراهيم النخعي عن الربيع بن خثيم قال: أن الله عز وجل يجمع في قبضته ثم يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين يدعون مع الله إلها آخر لا إله إلا هو؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا شيبان عن عاصم عن أبي وائل قال: انطلقت أنا وقيس بن عسيل وحية بن عسيل وعبد الرحمن بن سلمة، هذا أخو شقيق، إلى الربيع بن خثيم، فلما أتينا المجلس قلنا: أين منزل الربيع بن خثيم؟ قال: فجهدناه لما رأوا من شارتنا، فقالوا: أما إنكم تأتون رجلا إن حدثكم لا يكذبكم، وإن تأمنوه لا يخنكم، وإن يعدكم لا يخلفكم، هذا منزله حيث ترون. قال: فدخلنا عليه وهو في مسجده، فقلنا: جئناك لتذكر فنذكر معك. قال: فرفع يديه وقال: اللهم إن هؤلاء جاءوا لأذكرك فيذكروك معي، ولم يجيئوا لأزني فيزنوا معي، ولا لأشرب فيشربوا معي. قال: ثم طفق يحدثنا فقال: لا خير في الكلام إلا في 9، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسؤالك الخير وتعوذك من الشر. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا وكيع، حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن مسروق عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم أنه كان يقول: السرائر السرائر اللاتي يخفين على الناس وهي عند الله بواد. قال ويقول: التمسوا دواءهن. قال ثم يقول: وما دواؤهن؟ أن تتوب ثم لا تعود. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني رجل سماه عن عبد الله بن المبارك بن سفيان قال: كان الربيع بن خثيم يتبعه شاب من الحي يوم الجمعة إذا راح، فيقول بيده: أعوذ بالله من شركم. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد، حدثنا عثمان بن زهر بن مزاحم بن زفر قال: حدثنا الربيع بن منذر عن أبيه عن الربيع بن خثيم: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبيه عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم أنه أوصى عند موته فقال: هذا ما أقر به الربيع بن خثيم على نفسه، وأشهد الله عز وجل على نفسه، وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين، ومثيبا بأني رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، ورضيت لنفسي ومن أطاعني بأن أعبده في العابدين وأحمده في الحامدين وأنصح لجماعة المسلمين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن سعيد بن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود لربيع بن خثيم: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن عجلان عن نسير أبي طعمة قال: صلى الربيع بن خثيم فقرأ بآية حتى أصبح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية فجعل يركع ويسجد حتى أصبح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا أبي عن سعيد بن مسروق عن ربيع بن خثيم قال: كان يأتي عبد الله بن مسعود فإذا دخل قال: بشر المحسنين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا أبو حيان عن أبيه قال: ما سمعت الربيع بن خثيم ذكر شيئا من أمر الدنيا إلا أني سمعته مرة يقول: كم لكم مسجدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مفضل بن يونس قال: ذكر عند الربيع بن خثيم رجل فقال: ما أنا عن نفسي براض، فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس، إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد وأمنوا على ذنوبهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان قال: كان الربيع بن خثيم إذا قرأ: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قال: شجة لا يداويها عنك غيرك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سرية الربيع أن الربيع كان يتصدق بالرغيف ويقول: إني أستحي أن يكون في صدقتي كسرى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أم عبد الله سرية الربيع قالت: لما حضر الربيع بكت ابنته فقال: يا بنية لا تبكي، ولكن قولي: يا بشراي اليوم يلقى أبي الخير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير قال: ما رأيت الربيع متطوعا في مسجد الحي قط إلا مرة. قال: وقال رجل للربيع: أوصلي بمصحف، فنظر إلى ابن له صغير فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا قبيصة عن سفيان عن سرية الربيع بن خثيم قالت: كان الربيع بن خثيم تعجبه الحلوى فيقول: اصنعوا لنا طعاما فنصنع له طعاما كثيرا، فيدعو فروخا وفلانا فيطعمهم بيده ويسقيهم ويشرب هو فضل شرابهم، فيقال: ما يدري هذان ما تطعمهما؟ فيقول: لكن الله يدري. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا نصر بن المغيرة، حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر الثوري قال: قال الربيع بن خثيم قال قال الربيع بن خثيم: لا تقول: اللهم إني أتوب إليك، ثم لا تتوب فتكون كذبة وتكون ذنبا، ولكن قل: اللهم تب علي. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق قال: كان الربيع بن خثيم يبكي حتى يبل لحيته من دموعه، فيقول: أدركنا قوما كنا في جنوبهم لصوصا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن إبراهيم التيمي قال: حدثني من صاحب الربيع بن خثيم 20 سنة قال: فما سمعت منه كلمة تعاب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير أن الربيع بن خثيم كان إذا أتوه يقول: أعوذ بالله من شركم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار حدثنا جعفر قال قالت ابنة الربيع بن خثيم: يا أبتاه، الناس ينامون ولا أراك تنام. قال: يا بني، إن أباك يخاف السيئات. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن المنذر الثوري عن الربيع بن خثيم قال: كان إذا جاءه الرجل قال: يا عبد الله، اتق الله فيما علمت وما استؤثر به عليك، فكله إلى عالمه، لأنا في العمل أخوف مني عليكم في الخطأ، وما خياركم اليوم بخيره، ولكنه أخير من آخر شر منه. لا يتبعون الخير حق اتباعه، ولا يفرون من الشر حق فراره. ما كل ما نزل على محمد أدركتم، ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو. ثم يقول: السرائر، السرائر التي تخفى على الناس وهي عند الله بواد، التمسوا دواءهن. ثم يقول: وما دواؤهن؟ يتوب ثم لا يعود. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن منذر قال: قال الربيع بن خثيم: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، واختص في الإسلام. قال الربيع: وحرف وحرف، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا النضر بن إسماعيل، أنبأنا سليمان الأعمش قال: مر الربيع بن خثيم في الحدادين، قال: فنظر إلى كير قال: وصعق. قال الأعمش: فمررت بالحدادين لأتشبه به، فلم يكن عندي خير. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا النضر بن إسماعيل، حدثنا عبد الملك الأصبهاني عمن حدثه عن الربيع بن خثيم أنه قال لأصحابه: ما الداء؟ وما الدواء؟ وما الشفاء؟ قالوا: لا، قال: الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أن تتوب فلا تعود. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع قال: ما أحب مناشدة العبد ربه عز وجل بقوله: ربي قضيت على نفسك الرحمة، قضيت على نفسك كذا، يستبطئ. وما رأيت أحدا يقول: ربي قد أديت ما علي فأد ما عليك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال: ما غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى وبكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا أبو المليح عن يوسف بن الحجاج الأنماطي قال: سمعت الربيع بن خثيم يقول: لأن أقلب بيدي شحوم خنزير أحب إلي من أن أقلب بكف النردشير. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا خالد بن خداش، حدثنا محمد بن أبي عيينة عن واصل مولى أبي عيينة عن لقيط أن رجلا جاء إلى ربيع بن خثيم فقال: إن آت يأتيني منذ 3 فيقول: أخبر الربيع بن خثيم أنه من أهل النار، فيتعوذ ويدخل عن يساره 3. فأتاه الغداة فقال: أتاني الليلة آت بكلب أسود في عنقه سلسلة وفي وجهه 3 شجات. فقال: هذا الذي كان يوسوس لك الرؤيا في الربيع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن عبد الواحد يعني ابن زياد عن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن أبي عبيدة قال: كان إذا أتى الربيع عبد الله لم يكن عليه إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد منهما من صاحبه، وكان يقول: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا أعمش عن منذر قال: كان الربيع بن خثيم يكنس الحش بنفسه، فقيل له: إنك تكفى هذا. قال: إني أحب أن آخذ بنصيبي من المهنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير، حدثنا مغيرة قال: أصاب الربيع بن خثيم الفالج، فكان يحمل إلى الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير عن ليث عن أبي هبيرة قال: الفالج داء الأنبياء عليهم السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير عن أبي حيان عن أبيه قال: أصاب الربيع الفالج، فكان يحمل إلى الصلاة، فقيل له: إنه قد رخص لك. قال: قد علمت، ولكني أسمع النداء بالفلاح. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة قال: جاء الربيع بن خثيم إلى أم ولده فقال: اصنعي لنا طعاما وأطيبي، فإن لي أخا أحبه أريد أن أدعوه. فزينت بيتها وصنعت مجلسه وصنعت طعاما وأطابته، ثم قالت: ادع أخاك. فذهب إلى سلال جار له قد ذهب بصره، فجاء به يقوده حتى أجلسه في كريم مجلسه، ثم قال: قربي طعامك. فقالت: فما صنعت هذا الطعام إلا لهذا. قال: ويحك، قد صدقتك، هذا أخي وأنا أحبه، فجعل يأخذ من طيب ذلك الطعام فيناوله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن حيان، حدثنا أبي قال: كان الربيع بعدما سقط شقه يهادى بين رجلين إلى مسجد قومه، وكان أصحاب عبد الله يقولون: يا أبا يزيد، قد رخص لك لو صليت في بيتك، فيقول: إنه كما تقولون، ولكني سمعته ينادي: حي على الفلاح، فمن سمعه منكم ينادي: حي على الفلاح، فليجبه ولو زحفا ولو حبوا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى عن أبي حيان، حدثنا أبي عن الربيع بن خثيم قال: لا تشعروا بموتي أحدا، وسلوني إلى ربي سلا. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن سفيان قال: بلغنا عن أم ربيع بن خثيم كانت تنادي ابنها ربيعا تقول: يا ربيع، ألا تنام؟ فيقول: يا أمه، من جن عليه الليل وهو يخاف السيئات حق له ألا ينام. قال: فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر نادته، فقالت: يا بني، لعلك قتلت قتيلا. قال: نعم يا والدة، قد قتلت قتيلا. فقالت: ومن هذا القتيل يا بني؟ حتى نتحمل إلى أهله فيغتفر لك، والله لو يعلمون ما تلقى من السهر والبكاء بعد لقد رحموك. فقال: يا والدة، هي نفسي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا رزام بن سعيد عن أبيه قال: جاء الربيع بن خثيم إلى مسجدنا، فربط بغلته ودخل المسجد يصلي، فانحلت البغلة فذهب بها، فخرج فسألنا، فقلنا: ما ندري. فقلنا له: أما تدعو عليه؟ فقال: ذروه، لعله يتوب، فيتوب الله عليه ويستقبل العمل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم: فليضحكوا قليلا الدنيا، وليبكوا كثيرا الآخرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، قال: هذا له عند الموت، ويخبأ له في الآخرة الجنة. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، قال: هذا له عند الموت، ويخبأ له في الآخرة النار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر بأن الربيع عن أبيه قال: قال الربيع: إن العبد إذا شاء ذكر ربه عز وجل وهو ضام شفتيه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا ربيع بن منذر عن أبيه قال: رأيت الربيع بن خثيم يقرأ في المصحف ولا يحرك شفتيه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا كامل بن العلاء عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم أنه قال لأهله: اصنعوا لي طعاما، فإني أريد أن أدعو فقراء من أصحابي. قال: فصنعوا له طعاما، فأتى المسجد فجمع فقراء من الزمن فأتى بهم فأطعمهم ذلك الطعام. قال: فقال له أهله: هؤلاء أصحابك؟ قال: نعم، هؤلاء أصحابي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن منذر الثوري قال: كان الربيع إذا سجد في الرعد قال: بل طوعا يا رباه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين بن علي عن محمد: رجل من أسلم من المبكرين إلى المسجد، قال: كان الربيع بن خثيم إذا سجد فكأنه ثوب مطروح، فتجيء العصافير فتقع عليه.